الآجري رحمه الله تعالى فيه جواب خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في دفع الشكوك التي تصيب المرء عند خوضه في القدر أو سماعه من يخوض في أمر القدر بغير علم أو بالآراء أو الأهواء أو نحو ذلك مما يكون سببا لمرض القلوب وإصابتها بالشكوك والأوهام. والقلوب تمرض بالشبهات مرضا أشد على الإنسان مضرة من مرض الأبدان. والمسلم يرعى سلامة قلبه من الأمراض رعاية مماثلة أو أشد لرعايته لسلامة بدنه من الأمراض، ولا يليق بعاقل أن يعمل على صيانة بدنه من الأمراض التي توهن البدن وتضعفه، ولا يعنى بصيانة قلبه من الأمراض التي تهلك القلب وتعطبه. والخوض في باب القدر بغير علم أو سماع من يخوض فيه بغير علم وإنما بالآراء والأهواء يترتب عليه مرض القلب. والآجري رحمه الله تعالى أورد هنا أثرين فيهما اشتراك خمسة من الصحابة، وهم عمران بن حصين وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وزيد بن ثابت، على جواب واحد، اشتركوا في جواب واحد يدفع شبهة الخائضين في القدر بالباطل وبالأهواء الخائضين فيه بغير علم. وإنما يكون هذا الجواب نافعا للمرء، أعني الذي أجاب به هؤلاء الخمسة من الصحابة رضي الله عنهم، إذا أحسن فهمه. وأما إن لم يفهمه على وجهه وعلى بابه فإنه لا ينتفع به، لأن المنتفع بكلام السلف رحمهم الله تعالى هو الذي يحسن فهم كلامهم على ما أرادوه وقصدوه مما هو واضح في كلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أبو الأسود الدؤلي أنه قدم البصرة وبها عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فجلست في مجلس أي من مجالس الناس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فذكروا القدر فأمرضوا قلبي. وهذا فيه كما أسلفت أن الخوض في القدر بغير علم سبب لمرض القلب، والمراد بالمرض هنا مرض الشبهة التي تفسد على المرء علمه وتصوره وفهمه. يقول فأمرضوا قلبي فأتيت عمران بن حصين فقلت يا أبا نجيد إني جلست مجلسا فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فهل أنت محدثي عنه، أي عن القدر. وهنا نلاحظ أن من التوفيق للعبد أنه إذا ابتلي بشبهة ما مما يلقيه أهل الباطل إذا ابتلي بشبهة ما مما يلقيه أهل الباطل فوفق بذهاب إلى عالم من أهل البصيرة والفهم فقد وفق للطريق الصحيح والمسلك القويم لزوال الشبهة عنه، بخلاف ما لو ذهب إلى غير عالم، إلى غير بصير بشرع الله ودينه سبحانه وتعالى، فإن ذهابه إلى من هذه حالهم يزيد الشبهة عمقا في نفس من وقعت فيه وتمكنا. ولهذا من التوفيق للمرء إن ابتلي بشيء من الشبهات أن يكون طلبه لحلها على أيدي أهل العلم الراسخين أهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. قال له عمران: إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره. هذا الجواب الذي ذكره عمران رضي الله عنه اشترك معه في الجواب نفسه في إزالة الشبهة نفسها أربعة من الصحابة، وهم سعد كما قدمت بن أبي وقاص وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. وقوله إن الله عز وجل لو عذب أهل سمواته إلى آخره، هذا مما سمعوه من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله عز وجل لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا فيه بيان عدل الله، وأن الرب سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي. ففيه بيان عدل الرب سبحانه من جهة، وبيان إحسانه إلى عباده ورحمته جل وعلا ولطفه بهم من جهة أخرى، وأيضا فيه أن العبد يبقى دائما مقصر، يبقى دائما مقصر في حق الله والواجب عليه، وأنه مهما بذل من جد واجتهاد في فعل الطاعات ومجانبة الخطيئات يبقى مقصرا، وجده واجتهاده فيما يقوم به من أعمال لا يوازي قليلا من نعم الله عليه، لا يوازي قليلا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا من أعظم ما يستفاد من هذا الخبر أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يلحظ هذين الأمرين المستفادين من هذا الأثر: مطالعة المنة ومطالعة التقصير، أو شهود المنة وشهود التقصير. شهود المنة منة الله عليه بالتوفيق للطاعة وأيضا توالي النعمة و أيضا الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده، فيشهد هذا الجانب منة الله عليه، ويشهد أيضا جانب التقصير، وأن العبد مهما اجتهد في العبادة ومهما اجتهد في الطاعة لا يزال مقصرا في الواجب عليه في حق الله سبحانه وتعالى. وكما بين أهل العلم ليس المراد بقوله لو عذب أهل سماواته لعذبهم أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم، ليس المراد بذلك لو عذبهم لكان متصرفا في ملكه، لو عذبهم لكان متصرفا في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم، وهذا المعنى يقوله كثير من الناس لكن ليس هو المراد بالحديث، وهذا فيه عدم مشاهدة والنظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله ورحمته. فمن الناس من يفهم الحديث على هذا المعنى، يقول لو عذبهم لأنهم في ملكه، ومن فعل في ملكه ما فعل لا يعد ظالما لأنه ملكه يفعل فيه ما يشاء. والحق أن المعنى المراد بالحديث أنه لو عذبهم لم يكن ظالما لهم لأنهم مستحقين، لكنه تغمدهم برحمته، تفضل عليهم بنعمته، وأعمالهم مهما كانت فإنهم يبقون بها مقصرين في جنب الله ومفرطين في حقه سبحانه وتعالى، وأعمالهم لا توازي النعم. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر في ما يعين على فهم هذا الحديث ما جاء عن أنس ابن مالك، وقال ابن القيم إنه ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان فيه النعم التي أنعم الله عليه. ثلاث دواوين: ديوان فيه الحسنات، وديوان فيه السيئات، وديوان فيه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده. فيقول الرب لنعمه خذي حقك من حسنات عبدي، خذي حقك من حسنات عبدي، فتقوم أصغرها أصغر نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، قال فتقوم أصغرها فتستنفذ حسناته ثم تقول وعزتك ما استوفيت حقي بعد، ثم تقول وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده، انظر هنا مطالعة النعمة والمنة مع مشاهدة أيضا التقصير، فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالحاصل أن هذا الجواب جواب عظيم جدا في دفع شبهات أهل الباطل ممن ليس لهم بصيرة في دين الله ولا أيضا معرفة بالله وبعظمته وعدله ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى. أيضا من جميل ما في هذا الأثر والذي بعده الإحالة التي من هؤلاء الصحابة بعضهم إلى بعض، يجيب ويحيله إلى آخر من الصحابة، ولا عليك أن تلقى فلانا، وهذه الطريقة أيضا طريقة مباركة ومسددة، لأنها تزيد من علقت في قلبه الشبهة طمأنينة إلى طمأنينته، وبصيرة إلى بصيرته، وفهما إلى فهمه، فإذا أجابه أحاله إلى عالم آخر بصير بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الواحد منهم إذا أجاب قال لا عليك أن تأتي فلانا، لا عليك أن تأتي فلانا، ثم يأتي فيجد الجواب نفسه، فيكون ذلك مدعاة إلى تمكن الفائدة من القلب، وأيضا حصول الطمأنينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت. ثم أورد هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله، أي خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى، وبأنه مبعوث من بعد الموت. وهذا فيه أن الإيمان له طعم وحلاوة، لكن طعم الإيمان وحلاوته لا يمكن أن يذوقه العبد ويجد هذا الطعم إلا إذا آمن بالقدر، إلا إذا آمن بالقدر كله من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن معن قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه التكذيب بالقدر. نعم. وهذا سبق أن تقدم، وتقدم أيضا نظيرا له، ويفيد أن التكذيب بالقدر بوابة انحراف، تكذيب بالقدر بوابة انحراف وضلال وزيغ، وأنه ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه تكذيب بالقدر، وفي بعض الروايات إلا كان بدوه يعني بدءه التكذيب بالقدر. فالتكذيب بالقدر منزلق يفضي بالإنسان إلى أنواع كثيرة من الانحرافات وعدم انتظام أمره، لأن أمر دينه لا ينتظم إذا لم يكن مصدقا بالقدر ومؤمنا به. وسيأتي معنا في قول ابن مسعود: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فلا ينتظم توحيد مرء ولا يستقيم إيمانه ما لم يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر فأنكرنا ما جاء به، فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، فلما قضينا نسكنا قال أحدنا لصاحبه: مل بنا إلى طريق المدينة، أو لو ملت بنا إلى المدينة. فلقينا بها من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناهم عما جاء به معبد، فملنا إلى المدينة فدخلنا المسجد ونحن نؤم أبا سعيد أو ابن عمر، فإذا ابن عمر قاعد فاكتنفناه، فقدمني حميد للمسألة وكنت أجرأ على المنطق منه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما قد نشأوا بالعراق وقرأوا القرآن وتفقهوا في الدين يقولون لا قدر. قال: فإذا لقيتموهم فقولوا لهم: إن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. وذكر الحديث بطوله. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد وذكر الحديث بطوله. نعم. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثني كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال قال الفريابي وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت كهمسا يحدث عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال جميعا كان أول من قال في هذا القدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين. وذكر الحديث بطوله وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. نعم، هذا الحديث سبق أن تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا سبق الكلام عليه في موضعه، لكن الشاهد منه أن إجابة ابن عمر رضي الله عنه بهذا الجواب في الرد على القدرية، فهذا الشاهد من الحديث، من سوق هذا الحديث في هذه الترجمة، لأن الترجمة فيما جاء عن الصحابة في الرد على القدرية عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، لأن هذه الترجمة في الصحابة والترجمة التي بعدها في التابعين. فهنا ساق هذا الحديث لأن فيه جواب ابن عمر، فيه جواب ابن عمر، والصحابة رضي الله عنهم أجوبتهم مبنية على السنة وعلى المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مثل ما تقدم في الجواب الذي قبله. وابن عمر لما أخبر ببدعة القدرية وقولهم لا قدر تبرأ منهم رضي الله عنه وأرضاه، وأعلن براءته من هؤلاء، وأخبر أن المرء لو أنفق ما في الأرض ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر، وأعلن البراءة منهم، قال إن ابن عمر منهم بريء وهم منهم براء. فهذا فيه جواب ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه أيضا ما تقدم، وهو أن من أثيرت عنده الشبهة فلا أنفع له من أن يأتي أهل العلم وأهل البصيرة في دين الله، فإن الباطل لا ينجلي والضلال لا يزول إلا بالرجوع إلى أهل العلم الأكابر. وما تزايدت الشرور في الناس وتكاثرت الآفات وتنوعت الشبهات إلا بسبب عدم رجوعهم إلى أهل العلم الأكابر، ولا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى أهل العلم الأكابر أهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعمة السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال ثبتك الله. كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال سلمان ثبتك الله، إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة فعل فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم ومجالس فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقوة فعل الشر ومجالس الشر. نعم، يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات